ضلالا منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حلقة النهاردة إن شاء الله فيها رد على نصراني كان عامل فيديو وبيحاول في محاولة فاشلة كالعادة أنه يتهم القرآن بالتحريف، وأنا حبيت أرد على هذا الفيديو لأنه جامع الكثير من الشبهات، ولذلك قررت أرد عليه. أول صورة أمامنا على الشاشة دلوقتي بيقول إيه: يدعي المسلمين أن القرآن لم يصبه التحريف والنقصان، هذا ليس ادعاء، هذه حقيقة وسنقيم الدلائل عليها بعد قليل. هو بيقول بينما الحقيقة هي غير ذلك، القرآن لم يجمع في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أول كذبة للي عمل الفيديو. هو قال أن القرآن لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول جمع للقرآن كان في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يبقى أول جمع للقرآن كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو القرآن لم يجمع لكنه كان مكتوبا، والذي جمعه بعد ذلك هو أبو بكر الصديق. طيب لما جمعوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن ينزل قرآن فينسخ القرآن الذي كان موجودا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهى النسخ، والقرآن ما بين الدفتين هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: بل عمر هو الذي نصح أبو بكر بجمع القرآن خوفا من ضياعه بعد أن مات كثير من حفاظ القرآن في حروب الردة. عندنا القرآن مكتوب وعندنا القرآن محفوظ، مات بعض حفاظ القرآن، ده دليل على ضياع القرآن؟ مش فاهم يعني جابها منين دي، بس هو أكيد عبقري زي زكريا بطرس يعني. لكن برضو الحفاظ موجودين والقرآن المكتوب موجود. السورة اللي بعدها بيقول: بدأ الجمع الأول في زمن أبي بكر. ماشي، ايه المشكلة؟ بيقول بقى ايه: جمعوا القرآن بعد ان فقدوا كثيرا من حفاظه. دي مشكلة، ازاي المسلمين جمعوا القرآن بعد ما فقدوا الكثيرين من حفاظ القرآن؟ المهم انا اللي يهمني على فكرة الروايات وبيان كذبه، اما الحاجات اللي هو اصلا قالها ولم يأتي عليها بدليل فهذه لا تعنيني بشيء. طيب الرواية بتقول ايه؟ ان عمر اتاني، ده ابو بكر الصديق اللي بيتكلم يعني، بيقول ايه: ان عمر اتاني فقال: ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، واني ارى ان تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. بعد كده شال ذكر زيد بن ثابت وحطت نقطتين. طب انت شلت ليه ذكر زيد بن ثابت من الرواية؟ ماشي ما علينا. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. طب يا جماعة، هل زيد بن ثابت قال إن أنا فقدت حاجة من القرآن، ولا بيقول إن هو جمع القرآن كله؟ بيقول: فتتبعت القرآن أجمعه، جمع القرآنه حتى وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ولم يجدها مع أحد غيره. هل في الرواية دي إن القرآن ضاع منه شيء؟ لا، بالعكس، الرواية دي دليل على حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. ليه يا جماعة؟ لأن لما قتل بعض الحفاظ في معركة اليمامة الصحابة ما سكتوش، قالوا: لا، احنا مش هنستنى لغاية لما ناس كتير من الصحابة تقتل ويضيع مننا شيء من القرآن. لا، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق: اجمع القرآن. والرواية أنا أتيت بها من صحيح البخاري اهي أمام حضراتكم على الشاشة، ممكن نقرأها مع بعض ونعلق بعض التعليقات عليها. عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، يعني لما قتل بعض القراء في معركة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلا فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب. طبعا الحاجات دي كلها بقى لازم النصراني يحذفها من الرواية. مين دلوقتي اللي هيجمع القرآن؟ زيد بن ثابت. مين هو زيد بن ثابت؟ أبو بكر الصديق بيقول له إنك رجل، يبقى أول حاجة رجل، تاني حاجة شاب، مش رجل كبير ممكن مثلا يعني إيه يخرف ولا حاجة، لا شاب عاقل لا نتهمك. يبقى يا جماعة الرجل اللي هيقوم على جمع القرآن الكريم رجل شاب عاقل غير متهم. واللي أهم كمان من كل ده إن هو كان بيكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه بقى أبو بكر الصديق لزيد؟ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يبقى يا جماعة زيد بن ثابت اللي كان بيكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل شاب عاقل غير متهم وكان من حفاظ القرآن الكريم، زيد بن ثابت ده هو اللي هيتتبع القرآن وهيجمعه. يبقى الرواية دي بتقول لنا إن الرجل اللي يجمع القرآن رجل من حفاظ القرآن ورجل شاب وعاقل وغير متهم وكان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت ضاعت منه آية من القرآن ما كانش سكت، كان قال يا جماعة في آية مفقودة. حتى الآية الوحيدة التي لم يجدها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري قال لنا عليها زيد بن ثابت. طيب نكمل الرواية. بيقول بقى زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. يعني القرآن كان مكتوب أيام النبي صلى الله عليه وسلم على العصب وعلى اللخاف وكان محفوظ في صدور الرجال، وزيد بن ثابت هو اللي بيجمع القرآن ده. خلاص، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. الآية اللي هي بتقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. الصحف اللي جمعها زيد دي جمعها ووضعها عند أبي بكر رضي الله عنه، وبعد كده وضعت عند عمر في حياته، وبعد وفاة عمر وضعت هذه الصحف عند حفصة بنت عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فين يا ابني هنا تحريف القرآن؟ مش فاهم جابها منين يعني. يلا ما علينا، المهم احنا متعودين على النصارى ان هم بيعملوا كده كتير يعني، لان بولس قال: فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعدك خاطئ. طالما ان الكذب بتاعي هيزود مجد الرب، ليه حد يدني ويقول علي خاطئ؟ الصوره اللي بعدها بيقول: الجمع بهذا الاسلوب البدائي وتبعثر الايات هنا وهناك وموت غالبيه الحفاظ وعدم تدوين القران في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. اولا هذا الجمع لم يكن اسلوبا بدائيا، بل زيد بن رضي الله عنه جمع القرآن كاملا وهو مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس، زيد بن ثابت لما كان بيجمع القرآن كان بيجمع القرآن مكتوبا ومحفوظا، مكتوب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحف دي اللي كتبت دي في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم جمعها زيد. وكمان مش بس كده، وكمان مع حفظ الصحابة للقرآن الكريم في صدورهم. يبقى ما كانش فيه اسلوب بدائي، بالعكس ده اسلوب علمي، ان هو لم يكن يقبل الآية الا اذا كانت مكتوبة ومحفوظة في الصدور. اما بقى موضوع تبعثر الآيات، فالبعثرة دي مش هتلاقيها في اي كتاب على وجه الارض الا في كتابك. روح شوف المخطوطة السينائية اللي لقوها في سلة الزبالة، روح شوف المخطوطة الفاتيكانية اللي هم قالوا عنها انها مجهولة الهوية، مش عارفين جاي لهم منين، ودول اهم مخطوطين في العهد الجديد، وان شاء الله هتكلم على كتابك في اخر الفيديو. خلاص. طيب، بيقولوا موت غالبية الحفاظ، هو معنى ان ناس كتير ماتت في معركة اليمامة. يعني مثلا هو عايز يقول ان 99% مثلا من حفاظ القرآن ماتوا في الحرب دي؟ انا مش فاهم يعني. ابو بكر الصديق من حملة القرآن الكريم، عمر بن الخطاب من حملة القرآن الكريم، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، زيد بن ثابت، صحابة كتير جدا من حملة القرآن الكريم. يعني حتى لو مات حتى نص حملة القرآن الكريم، مات غالبية الحفاظ لو مشينا معاك وقلنا زي ما انت بتقول، هو ده معناه ضياع القرآن؟ طيب الكذبة بقى اللي قالها بيقول وعدم تدوين القرآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. هو القرآن ما كانش مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نوريكم كذب النصارى على الإسلام. استحالة تجد إنسان بيطعن في القرآن الكريم أو في السنة أو في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولازم يكذب، لأنه هو لو قال الحقيقة خلاص مش في الإسلام فضل الله سبحانه وتعالى ثغرة لأي مخلوق يدخل منها، فلازم يكذب. أدي كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ، طبع الدار البشائر الإسلامية، صفحة رقم 145. عن خارجة بن زيد قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا حدثنا بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي. تاني بقى كده تاني، فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي، وكان إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. يبقى زيد بن ثابت كان بيكتب القرآن لما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول بأول، أول ما الوحي ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لزيد بن ثابت يجي يكتب الوحي القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تقول إن القرآن لم يدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدوا بالكم إن الرواية دي نفس معنى الرواية اللي كانت في صحيح البخاري اللي احنا ذكرناها، لما أبو بكر الصديق قال لزيد بن ثابت إنك رجل شاب عاقر لا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى احنا هنطلع كم كذبة في الفيديو ده وكم تدليس لهذا النصراني. لو ايه كذب على الفيديو بالدليل والبرهان، هنشوف الدليل والبرهان مع مين. فبيقول بقى ان ده تسبب بضياع اغلب ايات القرآن. الكلام ده والروايات دي تسببت بضياع اغلب ايات القرآن؟ هنشوف، وقد جاءت الروايات لتؤكد ذلك. بيقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 1000000 حرف و27000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا فله بكل حرف زوجة من الحور العين. قبل ما نرد على هذه الرواية المكذوبة، الكلمة اللي هو كتبها جنب كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة لا تجوز أن تكتب بجوار اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن على منهج الصحابة، والصحابة كانوا يكتبون بعد كلمة رسول الله كانوا يكتبون صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الكلمة التي كتبها هذا الخبيث ليست من منهج الصحابة ولا التابعين. طيب هو أتى بالرواية دي منين؟ من كتاب الدر المنثور للسيوطي، ومن الإتقان في علوم القرآن كذلك للسيوطي. ما هو الجهل ده لناسه، انتوا عارفين السيوطي ده عاش في القرن الكام؟ عاش ما بين القرن التاسع والعاشر. ودي كتاب الإتقان أمام حضراتكم على الشاشة اهو، الإتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911 هجرية. هو ده كتاب من كتب الأحاديث عشان تأتي منه برواية؟ ده السيوطي بينقل عن المتقدمين. مفترض لما تيجي تأتي برواية ترجع للكتب الأولى، مش تجيب لي رواية من كتاب في القرن التاسع والعاشر، حاجة غريبة والله. ما علينا. تحقيق مركز الدراسات القرآنية في الجزء الثاني صفحة رقم 456، السيوطي بيقول إيه؟ وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا القرآن 1000000 حرف و27000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. بعد الحديث يا جماعة اقرأوا السيوطي بيقول إيه؟ بيقول رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد ابن آدم ابن أبي إياس تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث. يعني الراوي اللي اسمه محمد بن عبيد هذا راوي متكلم فيه، العلماء تكلموا فيه. تعالوا نرجع كده ثاني للصفحة اللي قبلها. هذا الحديث أخرجه الطبراني، بدل ما يجيبه من الطبراني زي ما السيوطي عمل، لا راح جابه من كتاب الإتقان بتاع السيوطي. سبحان الله، يعني النصارى دول بيعملوا حاجات غريبة يعني. ما علينا. رقم 3 هننزل في الهامش تحت، بيقول ايه؟ وقال الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال، في ترجمته، في ترجمة محمد بن عبيد هذا، تفرد بخبر باطل وهو الحديث المذكور هنا. يعني محمد بن عبيد ده روى لنا خبر باطل. انهي خبر باطل؟ هو الخبر اللي قدامكم ده، اللي هو القرآن 1000000 حرف و27000 حرف، اللي هو الحديث اللي قدامنا ده. هو محمد بن عبيد تفرد بخبر باطل، جاب لنا حديث باطل. فين الحديث الباطل ده؟ هو اللي قدامكم. بيقول بقى ايه؟ وهو الحديث المذكور هنا، ورمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير. يعني في كتاب الجامع الصغير للسيوطي رمز له السيوطي بالضعف،

القرآن كله الذي نزل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ليه؟ لا، ده فيه آيات نسخت ورفعت من القرآن الكريم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان ينزل عليه جبريل عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى يقول له: يا محمد، هذه الآية لا تقرأها مرة أخرى. ليه؟ لأنها نسخت. يبقى لا يقول لنا أحدكم أخذ القرآن كله، لا، وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير الذي نسخ في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أخذنا ما ظهر منه. يعني أخذنا ما ظهر منه؟ ما ظهر منه أي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سمعه زيد بن ثابت وعبد الله ابن مسعود في العرضة الأخيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصفحة اللي بعديها الدكتور سعد بن عبد الله ابن عبد العزيز الحميد حفظه الله نقل لنا كلاما نفيسا لأبي عبيد في كتاب فضائل القرآن، فبيقول إيه: أخذت القرآن كله، أي كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما نسخت تلاوته وما استقر متلوا، لا، ذهب منه قرآن كثير، أي سقط منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسقط في الجمعين المجمع عليهما بعده لعدم استيفائه شروط ثبوت قرآنيته حسب العرض الأخيرة. القرآن يا جماعة اللي بين إيدينا هو القرآن الذي كان في العرض الأخيرة التي كان جبريل عليه السلام يعارض بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. افرض في آية كانت بتقرأ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل العرض الأخيرة، وهذه الآية ظلت تقرأ وقتا من الزمان، ثم أمر الله سبحانه وتعالى برفعها من المصحف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية لم يقرأها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، يبقى دي كده نسخت. نسخت يعني خلاص ما بقتش من المصحف. فالرواية اللي انت جبتها دي لا تعني إطلاقا ضياع شيء من القرآن. وأنا هجيب لك كلمة عشان أريحك تجيب معك من الآخر، في كتاب روح المعاني للإمام العلامة الألوسي رحمه الله طبع الدار إحياء التراث العربي في الجزء 21 صفحة رقم 142 بيقول إيه: والحق أن كل خبر ظاهره ضياع شيء من القرآن إما موضوع وإما مؤول. يعني يا جماعة يعني أي رواية بتقول إن القرآن ضاع منه شيء، يا إما تلاقي في الرواية دي واحد كذاب، يا إما الرواية بتتكلم عن حاجة تانية خالص، يعني بتتكلمش عن ضياع شيء من القرآن لكن لها تأويل. زي مثلا إيه؟ آية نسخت تلاوتها زي آية الرجل، خلاص الرواية اللي هو جايبها بعديها بيقول عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. وهو جايب الرواية من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله. أنا هفتح كتاب الإتقان عشان أقول السيوطي وضع الرواية دي تبع أني قسم، وبعد كده نتكلم على الرواية. أدي كتاب الإتقان أمام حضراتكم على الشاشة للإمام السيوطي في الجزء الرابع صفحة رقم 1454 بيقول إيه؟ الضرب الثالث يعني النوع الثالث في النسخ، بيقول: ما نسخ تلاوته دون حكمه. وفي صفحة رقم 1456 السيوطي ذكر الرواية. يبقى الرواية دي يا جماعة بتتكلم عن إيه؟ عما نسخ لفظه ونسخت تلاوته وبقي حكمه. وادي الرواية، وقال اللي هو أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. ده هامش رقم 2 صح؟ تعالوا ننزل تحت. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن برقم 700 وفي إسناده ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه وسنده ضعيف. وسنده ضعيف، يبقى السند الذي أتت به هذه الرواية فيه ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف. تعالوا نفتح كتاب تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور طبعة الدار التونسية للنشر جزء 21 صفحة رقم 246 بيقول إيه: وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده وابن الأنباري بسنده عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. وكلام الخبرين ضعيف السند. في رواية تاني قبل دي ذكرها الشيخ